بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتاب عقيدة الرازيين عند قولهم: ونقيم فرض الجهاد والحج مع أئمة المسلمين في كل دهر وزمان. وهذا ما يخالف فيه أهل السنة الرافضة والخوارج، فإن الرافضة لا يرون الجهاد إلا مع الإمام المعصوم، وإن كانوا في الزمن الحديث قد استبدلوا ذلك بولاية الفقيه، فاخترعها لهم الخميني وسار عليه رافضة العصر في كل البلدان، في إيران وفي العراق وفي لبنان وفي غيرها من الأماكن، ساروا على مسألة ولاية الفقيه، وأنه يقوم مقام الغائب ومقام المعصوم المنتظر، ويجاهدون بأوامره ويسيرون على سيره. والخوارج لأنهم يكفرون بالمعاصي ويكفرون حكام المسلمين، فلا يرون الجهاد خلفهم، ولا هكذا إقامة الحج خلفهم، ولا الجمع والجماعات ولا الجماعات. وأهل السنة من زمن قديم يقررون في كتب العقائد المختلفة أن من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الحج والجهاد خلف كل إمام بر وفاجر، وهكذا الجمعة والجماعة، لأنه كان الحكام في الزمن الماضي هم الذين يخطبون الجمعة وهم الذين يصلون بالناس الجماعة، واليوم صار كثير منهم على الحال الذي لا يخفى، وبعضهم يخشى من الظهور والبروز أمام الناس من أن يعتدى عليه أو يغتال. فعلى كل حال، عقيدة أهل السنة والجماعة إقامة الحج والجهاد والجمع والجماعات خلف كل إمام برا كان أو فاجرا، وهكذا نواب الإمام الذين يعينهم من القادة، وهكذا أيضا من يعينهم على الحج ممن يعينهم للجمع والجماعات والقضاء ونحو ذلك، فلا ينازع ولي الأمر في ذلك. والإمام إذا كان فاسقا ففسوقه على نفسه، وشجاعته وقوته وإقدامه للمسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا خلفهم فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يصلون خلف الحجاج وخلف أئمة الجور، ولم يمتنعوا من الصلاة خلفهم ولا الجهاد خلفهم ولا الحج خلفهم، فقد حج على الناس الحجاج بن يوسف وغيره بأمر الأمير المؤمنين، وحج المسلمون معه ما فيهم الصحابة رضي الله عنهم كأنس وابن عمر ومن جرى مجراهم. فلذلك هذه الفقرة يخالف فيها أهل السنة والجماعة الخوارج والروافض. والزيدية في اليمن، لأن هذه الفرقة الزيدية الجارودية الضالة المنحرفة ليس لها تواجد إلا في اليمن، وهم يرون وجوب الخروج على الحاكم الظالم، لأنهم على عقيدة المعتزلة، هم في عقيدتهم على عقيدة المعتزلة سواء بسواء، في تعطيل الصفات، وفي الكلام على القدر، وفي الكلام على إنفاذ الوعيد، وفي الكلام على إنكار الشفاعة، وفي الكلام على وجوب الخروج على الحاكم الظالم. أهل السنة يقولون يجب الصبر على الحاكم الظالم، لا يجوز الخروج عليه، ليس إقرارا له على الظلم ولا فرحا بظلمه ولا من أي سواد عينه، لكن حفظا للدماء وتسكينا للدهماء، ولئلا يحصل مفسدة أكبر. وقد جرب الناس الخروج فما جنوا على أنفسهم ولا على الشعوب إلا الويلات، لكن هؤلاء يرون وجوب الخروج على الحاكم الظالم، ولذلك هم دائما وأبدا بينهم البين في صراعات دامية. كان كما كان يقول شيخنا القاضي العمراني رحمه الله، كان يظهر إمام في فلا، وإمام في كوكبان، وإمام في صنعاء، وإمام في الروضة في أطراف صنعاء، وإمام في عمران، وإمام في صعدة، وإمام في ذمار، كل واحد يقول هو الإمام العادل والثاني إمام ظالم ويخرج عليه. ولأنهم يشترطون في الإمام أن يكون عالما مجتهدا، عندهم من شروط الحاكم الإمام أن يكون عالما مجتهدا، وأن يكون عادلا، وأن يكون سليم الأعضاء، وأن يكون هاشميا قرشيا. فالمهم لأجل ذلك كله فإنهم يرون الخروج على الحاكم الجائر الظالم، وأهل السنة على خلاف ذلك، مع الأمر المعروف والنهي عن المنكر والنصيحة للحاكم وعدم الرضا بالظلم ولا الإقرار له ولا التعاون عليه ولا إعانة الحاكم على ذلك ولا تغرير الحاكم بالثناء الكاذب، وإنما يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر في حدود الشرع، ولا يخرجون ولا يثيرون الناس ويؤلبونهم، ويأمرون ويوصون الناس بالحق ويوصونهم بالصبر، ويحثون الناس على الاستقامة على أمر الله، فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فقال نقيم فرض الجهاد، يعني الجهاد العيني، وقد مر بنا متى يكون الجهاد عينيا، ومن ذلك إذا دعا الحاكم إليه، إذا استنفر الناس فإنه يتعين. قال ونقيم فرض الجهاد والحج مع أئمة المسلمين في كل دهر وزمان، يعني هذا لا يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة، في كل زمان فيفعلون ذلك. وهذه عقيدة سار عليها الخلف تبعا للسلف، وتوارث السنة جيلا عن جيل، والحمد لله رب العالمين. طيب إلى هنا، جزاكم الله خيرا.